فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم ف